الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل الحديث حول أسرار الساعة وعلاماتها، حيث ما زلنا في علاماتها الصغرى. فمن علاماتها الصغرى معركة الجمل ومعركة صفين. فأما معركة الجمل فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن سعد والحاكم والبيهقي وغيرهم، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لنسائه يوما: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، وفي رواية: أيتكن صاحبة الجمل الأجبب، أي كثير الوبر، يموت عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير، تنجو وإن كادت، أي تنجو وإن كادت أن تهلك في هذه المعركة. وكان سبب هذه المعركة عباد الله كما تحدثنا في الجمعة الماضية، أن الظالمين والفاسقين والمنافقين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه، على نحو ما ذكرنا في الخطبة الماضية. فلما طار الخبر كل مطار، غضب جماعة من الصحابة وأرادوا أن يقتصوا وأن يطلبوا بدم عثمان، فخرج جيش من أهل مكة يقصد البصرة ويريد أن يبتدئ بتأديب أهل العراق أو من شارك من أهل العراق بقتل عثمان رضي الله عنه. وخرج هذا الجيش بقيادة الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وكذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، لأن الفتن قد فتحت وابتدأت الفتنة وحلبت الأمة دما بقتل عثمان البريء الطاهر المظلوم. وانقسم الصحابة أو انقسم المسلمون ثلاث أقسام في هذه الفتنة العمياء: قسم اعتذر الفتنة واعتذر الحرب ولم يشارك فيها، وهؤلاء منهم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة كما سنبين، وقوم شاركوا من جانب علي ومن معه، وقسم آخر كان ضد هؤلاء وهم طلحة والزبير ومعاوية ومن معه. فخرج الجيش من مكة يؤم العراق. فلما بلغ الخبر علي رضي الله عنه أرسل عمار بن ياسر يحرم أهل الكوفة ألا يستجيبوا لعائشة ومن معها، ثم خرج بقيادة جيش من المدينة قاصدا العراق، وأن يردع هؤلاء الذين خرجوا يطلبون الثأر بأيديهم. فعلي رضي الله عنه ليس مع قتلة عثمان وليس مع الذين لا يريدون أن يأخذون بدم عثمان، وإنما علي رضي الله عنه مع ضبط الأمور وعلى خضوع الناس للحاكم والسلطة وبيان أن الدولة لها الهيبة فلا يجوز لأحد أن يخرج عنها، تماما كما لو أن رجلا قتل قتيلا فلا يجوز شرعا لأهل المقتول أن يأتوا فيقتلوا القاتل، فإن قتلوه فلولي الأمر أن يقتلهم، لماذا؟ حتى لا تضيع هيبة الدولة ويضيع الحكم. فعليهم أن يختصموا لدى الحاكم وأن نقدم البراهين على إدانة القاتل، عند ذلك واجب على الحاكم أن يقتل وأن يختص من القتلة، هذا الذي كان يريده علي. وأما هؤلاء وأما الصحابة الآخرون أو الذين كانوا في القسم الآخر فكانوا يقولون لا بد من قتل القتلة ثم ندخل في سلطانك، لأننا لو دخلنا في سلطانك ونهيتنا عن قتلهم ما كان لنا أن نخالفك وأن نقف عليك. لذلك روى الجعفي بإسناد صحيح أن أبا مسلم الخراساني أن أبا مسلم الخولاني وجماعة من أهل الشام دخلوا على معاوية فقالوا أنت تنافس عليا في الحكم أنت مثله أو مثله؟ قال معاذ الله أن أنافسه، ولكن تعلمون أن عثمان ابن عمي وأن عثمان قد قتل مظلوما فأنا أريد أن أقتص من قتلة عثمان ليسلم عليه قتلة عثمان وأسلم له الأمر وأبايعه. فلما ذهبوا إلى علي قال لا يدخل في طاعتي ثم بعد ذلك نبحث في أمر قتلة عثمان. فقال معاوية لا والله لا أدخل في طاعتك قبل أن أقتل. فالتقى الجيشان جيش طلحة ومن معه وجيش علي وتعسكر الجيشان ثم أخذت الرسل بينهما إلى أن أوشك المسلمون أن يصطلحوا، لأن العقلاء من أصحاب محمد خرجوا يسعون إلى الصلح ويريدون الصلح. وكان قبل ذلك مرت عائشة بماء اسمه الحوضر، فلما سمعت نجاح الكلاب قالت إني لراجعة إني سمعت النبي يقول أيتكن تنبحها كلاب الحوضر، فقالوا يا أم المؤمنين لا ترجعي لعل الله يصلح بينك أو يصلح بين المسلمين فتحقن الدماء. فهذا الذي شجعها إلى الذهاب، وإلا هي ما خرجت لقتاله ولا لقتال علي. فلما أوشك المسلمون أن يصطلحوا اجتمع أجناب اليهود وقتلت عثمان وقالوا إن اصطلح الفريقان لا يصطلحان إلا على قتلنا وعلى دمنا فلنحل بينهما وبين الصلح. ففي الليل غاروا على جيش علي وهم معه وقتلوا منه أناسا، وغاروا على جيش طلحة وقتلوا منه أناسا، ورموا طلحة بن عبيد الله بسهم فقتله، وقتلوا الزبير بن العوام غدرا قتله عمرو بن جرموز، حتى جاء ليبشر عليا بقتله فقال علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية بالنار سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. علي يقول عن قاتل خصمه ومن يواجهه في المعركة أن يبشر بالنار سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة بن عبيد الله شهد له النبي الشهادة، من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي إلى الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. فلما سعى المفسدون بين الجيشين اشتبك الفريقان وحدثت الفتنة وحدثت المعركة، وآل النصر فيها إلى علي رضي الله عنه وأخذ عائشة رضي الله عنها ومن معها وقعوا في يده، فأحسن إكرامهم وأحسن إليهم وما عاملهم معاملة الأسرى. كيف وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ثم أرسل عائشة إلى المدينة ودفع لها 12,000. ثم فر من فر ولحق بمعاوية، ومن بقي بقي آمنا ولم يقبض أحدا بدمه. هذه هي معركة الجمل. فلما بلغ معاوية ما حدث لأهل الجمل، جهز جيشا وأرسله بقيادته وقيادة عمرو بن العاص، والتقى الجيشان في منطقة التختيم، وحدث بينهما اشتباك دام 20 يوما، حتى كان آخر الأيام استطاع معاوية ومن معه أن يحوض الماء وأن يحول بين جيش علي وبين الماء. فجاء الأشعث بن قيس وكان في جيش علي، فقال يا معاوية من لذرائع المسلمين ومن للسهور ومن للجهاد في سبيل الله إن قتلت أهل العراق؟ ومن لذرائع المسلمين ومن للسهور ومن للجهاد في سبيل الله إن قتلنا أهل الشام؟ فقال له معاوية ماذا تريد؟ قال أن تحول حلت بيننا وبين الماء. فقال للجيش ارفعوا عن الماء فإنما هم إخوان. خلق رفيع، لأن الجيشين ما كانا يستمليان إلا وجه الله، وما كانا يحتفلان على سلطان ولا على ملك، وإنما كل منهما قد رأى رأيا أصاب فيه أو أخطأ. فاقتتلا مقتلة عظيمة، ثم آل بينهما الأمر إلى صلح، ورجع معاوية ومن معه في منعة وعصمة وتأييد وألفة واجتماع، فبايعوا معاوية خليفة للمسلمين في السنة 38 للهجرة. وأما علي فعاد من المعركة وفي جيشه الخلل، حيث انقسم عليه ظالمون فاجرون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما سنبين حالهم، وعاد بالفرقة والاختلاف وإن كان معه الحق رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما حدث عباد الله في معركة الجمل وفي معركة صفين. ولا بد للمسلم أن يقف على قواعد في هاتين المعركتين اللتين جريتا في العهد الأول، تلك الفتنة التي حدثت عقب قتل عمر وقتل عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. أول قاعدة على المسلم أن يمسك فيما شجر بين الصحابة من خلاف، وعليه أن لا يلجأ فيهما بسب أو في شتم لإحدى الطائفتين، بل يترضى عن جميع أصحاب محمد. كيف لا وقد قال ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكان في الفريقين من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فعمار مع علي شهد له النبي بالجنة، وطلحة والزبير ضده وشهد لهما النبي صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. فعلى المسلم كما قال عمر بن عبد العزيز، تلك فتنة حمى الله أو حماني الله أن أشارك فيها بيدي، فأولى أن لا أشارك فيها بلساني. وكان يتلو قول الله، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكما قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، إذا ذكر القدر فأحجموا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فحرمة لنبينا وتعظيما لأصحاب نبينا لا نلج ولا نتكلم فيهما بسوء في أي أحد منهم، فرضي الله عن الجميع. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الناس في هذه الفتنة كانوا على ثلاث أقسام. قسم اعتزل الحرب كلها وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأسامة بن زيد وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم الأخيار، بل جل الصحابة قد اعتزل الفتنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يوم وقعت الفتنة كان 10,000 صحابي على قيد الحياة، ما شارك فيها إلا 100 صحابي، 100 صحابي فقط ممن شارك، وأما الباقي قد اعتزل الفتنة كلها، وهم الجمهور الأعظم من الصحابة، وصح ذلك بالإسناد الصحيح عن ابن سيرين أيضا. إذن الفريق الأول اعتزل وكان هو المصيب وكان الحق معه وهو صاحب الحق في هذه المسألة. وروى الحافظ بإسناد صحيح أن حسين بن خالد وهو صحابي جليل نام قبيل الفتنة، يعني قبيل المعارك والفتن، نام فرأى نفسه أنه في الجنة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقي شيخا كبيرا، فسأل النبي: من هذا الذي معك؟ قال: هذا إبراهيم الخليل. فقال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإبراهيم: يا إبراهيم استغفر لأمتي. فقال له إبراهيم: إن أصحابك قد اختلفوا من بعدك وسفكوا الدم، ألا فعلوا مثل ما فعل خليلي؟ قال حسين: فقلت لإبراهيم: من خليلك؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال حسين بن خالد: فلما استيقظت قلت: والله لأنظرن ما يصنع سعد ولا أصنعنك ما يصنع. فذهبت إلى سعد وقصدت عليه الرؤيا وقلت: مع أي الطائفتين أنت؟ قال: أما أنا فسأعتزل الحرب، هذه الفتنة وأنا أعتزلها. فقلت: وإني لمعك. هؤلاء هم أهل الحق المحض، وأما الطائفة الثانية فهم عليه، وهم أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج خارجة وفي رواية فرقة على اختلاف من المسلمين تقتلهم أو يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق، وصفه النبي أدنى أي أقرب الطائفتين من الحق، وكان الذي قاتل هذه الفرقة الباغية هو علي، فعلي هو أدنى الطائفتين إلى الحق وأقرب الطائفتين إلى الحق. وأما معاوية ومن معه فلا شك ولا ريب أنهم مخطئون، ولكن خطأهم كان نتيجة اجتهاد، ما كان نتيجة هوى ولا شهوة ولا دنيا، فما قاتل معاوية عليا على ملك ولا على إمارة، ولو قاتله على ذلك عثمان ما سن 35 للهجرة لكان نادى نفسه أميرا للمؤمنين أو ملكا على الشام وكانت خضعت له، بل إن عشائر الشام جميعا قاتلت مع معاوية، فلماذا لم ينادي بنفسه أميرا؟ لم ينادي معاوية بنفسه أميرا إلا بعد أن رجع عن التصفيق في السنة 38 للهجرة. إذن فهم مخطئون ولكن خطأهم مغفور وقد غفر الله بخطأ هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ونترضى عن الجميع وغفر الله للجميع. القاعدة الثالثة عباد الله، بعض الناس يلعنون ويشتمون معاوية بالذات ويشتمون بني أمية عموما، فلتعلموا عباد الله أن هؤلاء ظالمين وأن هؤلاء آثمين، وكما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما يفعل أحد في معاوية إلا وفيه سوء في داخله، في خبيث سوء في داخله على الإسلام. ومع الأسف الشديد تؤلف الكتب وتفتري على معاوية وتفتري على بني أمية الافتراءات، وبعض المسلمين لا يمحصون، لا يعرفون صحيح الأخبار من ضعيفها، فيتناقلونها غفة فيكذبون ما فيها من ظلم ومن إفك ومن افتراء. معاوية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هادي المهدية، معاوية له من الفضائل العظيمة التي سأذكر بعضا منها في الخطبة الثانية. وأما بنو أمية فيكفيهم شرفا أن 95% من البلاد أو من الفتوحات الإسلامية قابلة فتحها بنو أمية. 95% بنو أمية أخذوا الفتوحات، و5% اشترك فيها العباسيون والبعثيون من العثمانيين إلى أن ضاعت الخلافة الإسلامية. 95% في عهد بنو أمية فتحوا الصين وإسبانيا ووصلوا لفرنسا، كل هذه الدول فتحت في عهد بنو أمية الذين كانوا يجاهدون. فما يطعن أحد فيهم إلا من حقد على انتصاراتهم وعلى بطولاتهم وعلى ما صنعوه من عزة الإسلام. وإلا فكل إنسان يخطئ، كما دخل المسور بن مخرمة صحابي الجميل على معاوية فقال له معاوية يا مسور حدثني بطعناتك على الأمراء، يبلغني عنك الطعن حدث. قال فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. قال يا مسور ألك ذنوب؟ قال نعم. قال ماذا ترجو؟ قال أرجو مغفرة الله ورحمة الله. قال ترجو رحمة الله لك وتحجمها عني؟ إني أدين بدين يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة عشرة أمثالها. يا مسور والله ما خيرت بين أمرين أحدهما فيه رضا الله والآخر فيه سخط الله إلا اخترت الذي فيه رضا الله. ولكن بشر لنا ذنوب وأسأل الله أن يحفظه وأن يغفر. فكان بعد مسور إلى ذكر معاوية صلى الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي ليكون كاتبا للوحي وللقرآن، صحابي جليل وقف وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وحسن إسلامه. معاوية لما سئل ابن المبارك وهو إمام جبل من شيوخ الإمام الشافعي، بل من شيوخ الإمام الشافعي ومن شيوخ الإمام أحمد، سئل ابن المبارك أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ قال لا غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. يكفي معاوية موقف شهده مع رسول الله. ألم تسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي؟ فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما لحق مد أحدهم. يعني لو صحابي أخرج مد قمح، يعني حقن قمح، ومسلم من بعد الصحابة أخرج جبلا ذهبا، لا يمكن للأخرج جبل ذهب أن يلحق بأجر هذا الصحابي لكونه صحابي وشهد. فيكفي أنه الله عز وجل اختاره من صحبة نبيه. قال الأعمش يوما وقد ذكر أمامه عدل عمر بن عبد العزيز فقال كيف لو رأيتم معاوية؟ قالوا بحلمه، لأنه مشهور أنه حليم معاوية. قال بل قولوا بعدله. وقال الزهري والله إن معاوية قد سار فيهم سيرة عمر بن الخطاب. ولكن يتفاوت في الدول وكل زمان له وضع. معاوية ملك 40 سنة، تصور سلطان يحكم 40 سنة 20 سنة والي لعثمان وعمر وعشرين سنة خليفة وأمير على المؤمنين، يحكم الشام والحجاز والعراق ومصر وبلاد فارس جميعا والصين أطراف من الصين وأطراف من إفريقيا كلها يحكمها واحد. برضو يقع أخطاء أجل من عباد الله، إحنا الواحد يحكم مترين ثلاثة الدار تنظم، مش إنسان حكم 40 سنة في بلاد ولا يقع خطا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق العلماء على أن معاوية رضي الله عنه من ملوك هذه الأمة، وهو الملك الأول للمسلمين، وأن ملكه كان ملك رحمة، ملك عدل وملك رحمة، ومن قبله كانوا خلفاء، فهو أول ملوك الإسلام ولكن كان رحيما. ويختم خطبتي بقصة لتقيس من نتكلم عليه بحالنا وبحال من يتكلم على مثل معاوية. ذكر هذه القصة الإمام القرطبي، أسوقها سريعا. أسر مسلم ووقع أسيرا بأيدي الروم، فأدخل على ملك الروم وكان حوله البطارقة وأهل الحل والعقد، فكلم السلطان الملك المسلم له أنفه وعرفة المسلم، فشعر أحد البطارقة أن هذا المسلم يعني عنده نوع من الأنفة والعزة، فأراد أن يكسرها، فجاء ولطم هذا المسلم، صفع هذا المسلم على خده بحضرة الملك ومن معه، فما كان من هذا المسلم إلا أن قال: الله حكيمك يا معاوية، ضيعتنا وجعلت الكفار يذلوننا. فعجب، فبلغت المقولة معاوية، فأرسل إلى ملك الروم يطلب فداء المسلم، ففدي هذا المسلم، فجاء فبئته، قال: ماذا حدث معك؟ قال: حدث كذا وكذا، وقلت كذا وكذا. قال: من الذي طبع؟ قال: فلان. قال: ائتوني بأدهى العرب. فأتي بجاه من جهاة العرب، قال: تذهب إلى الروم وتأخذ بجوائز وبهدايا إلى الملك وإلى حاشيته وإلى بطارقته، وإياك أن تعطي فلانا بطريق فلان، فإذا أعطيت الجميع وسألت لمن لم تعطني قل: لا أعرفك، أنت غير معروف فلان، فإن أنا معطيك. فصنع هذا الرجل، ثم قال: تحتال بحيلة وتأتيني به. فاحتال العربي على البطريق لما رأى أن الجميع أخذ إله وطمع، فجاء بطوع نفسه مع الأعراب إلى الشام ظنا أنه سيجزى له العطاء ويصبح معروفا عند معاوية. فلما وصل عند معاوية قال: ائتوني بالمسلم. فقال: هذا حكمه؟ قال: نعم. قال: قم فاصفحه كما قطعت ولا تزد، يعني ليأخذه. فقام فلطمه كما لطمه. فقال معاوية له: أرضيت؟ قال: نعم رضيت. فقال للبطريق: اذهب وقل لملك إن معاوية يقتص ممن ظلم المسلم ولو كان الظلم وقع في بواطن الملك. فهذا هو ملك الروم، هذا معاوية، مش مسلمين يذبحوا ويقتلوا وتهدم البيوت وتنتهك الأعراض ويبشر فيهم بسفرهم وفيهم ويجوعون ويعطشون والمسلمون من حولهم ينظرون، ثم يأتي هؤلاء أو من هؤلاء ويتكلم وينظر يحكي على معاوية ويحكي على الصحابة الكرام البرر والأصحاب. من أنت لتتكلم عن هؤلاء وتترك نصرة الإسلام والمسلمين؟ إن كانت في صدرك الغيرة على الإسلام فغر عليك غيرة هؤلاء الذين تطعنوا فيهم وتلمس بهم وتسبهم وتشتمهم. ولكن عباد الله، إن الحمية التي كانت في صدر معاوية وبني أمية ليست موجودة لا فينا ولا في من يلي أمورنا، فالمسلمون لم يلطموا كفا وإنما دماء، ولكن الجميع شاشم ولا يحرك. ولله در من قال: لا تلعنوا شامير دعت الأبيب فإنها محروسة. لا تحاول دعك الأديب فإنها محروسة، وحماسة الأعراب فهي سراب، واملأ بطون العرب فهي نبيهم، وحش الجنوب فإنها أرباب. ما ردت نوب الديار معيقهم يوما ولا خاض الحروب صحاب. هذا واقعنا، هذا واقعنا من قبلنا.